والآن مع الشريط الثاني من كتاب الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوم، فإن غم عليكم فافطر. قال: وعن ابن عباس وعن ابن عمر. في فوائد: الأول حديث ابن عمر، الثاني الذي قبل حديث ابن عباس. في فوائد: الأول أن من السنة ترى الناس الهلال، أن من السنة ترى الناس الهلال. طيب، الدليل قول ابن عمر: فرأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ومن أي أنواع السنة هذه؟ الإقرارية. الإقرارية. طيب، هل من السنة أن يؤمر الناس بتراء الهلال؟ هل من السنة أن يؤمر الناس بتراء الهلال ويقال لهم: تراءوا الهلال الليلة الفلانية، فمن رآه منكم فليشهد به عند القاضي؟ نعم. طيب، لو قال قائل: أين الدليل؟ ما هو واجب، يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه بذلك، ما قال تراءوا الهلال، لكن الناس بطبيعة الحال وبالفطرة وبالعادة يتراءون. فالظاهر والله أعلم أن يقال في الجواب عن ذلك: إننا نأمرهم لنذكرهم بالسنة. نعم، ولهذا الأفضل أن لا يقال تراءوا الهلال، وإنما يقال: كان الصحابة يتراءون الهلال، فمن أراد منكم أن يتراءه فليتراءه في الليلة الفلانية. هذا أقرب إلى إصابة السنة. نعم. من فوائد الحديث أيضا وجوب العمل برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة. وجوب العمل برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة. من أين يؤخذ؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، لأنه صام وأمر الناس بالصيام. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: هذا القول، والقول الثاني أنه لا بد من شاهدين اثنين، لا بد من شاهدين اثنين، أو شاهد مبرز في العدالة، بحيث تقوم شهادته مقام شهادة اثنين عند القاضي. والقول الثالث: إن كانت السماء غيما قبلت شهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. استمع: إن كانت السماء غيما قبلت شهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. هذا مذهب أن تكون العقل يقتضي العكس، لكنهم يقول لا، مذهب أبي حنيفة على أنهم من أهل الرأي، يقولون: إن كانت السماء غيما قبل الشهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. ليش؟ دقيقة يا أخي. يقول: لأنه إذا كانت السماء صحوا ولم يره الناس دل على كذبه، وإن الناس ما رأوا، عرفتم؟ فتكون شهادة هذا الواحد مخالفة لشهادة الآخرين فلا تقبل. أما إذا كانت السماء غيما فيمكن أن يره بدون الناس لقوة بصره مثلا. نعم نعم، أو لكونه مثلا دقيق الملاحظة، بحيث انفتح الغيب لمدة وجيزة ورآه أو ما أشبه ذلك. فلهذا يفرق هؤلاء بين أن تكون السماء صحوا وأن تكون غيما. فهمتم الآن ولا لا؟ طيب، ولا شك أن مقتضى العقل أن يكون الأمر بالعكس، فيقال إذا كانت السماء صحوا فإنه يمكن أن يراه ولا يراه الآخرون، حتى وإن كانت السماء صحوا فالناس يختلفون في قوة النظر، نعم، بخلاف ما إذا كانت غيما فإنه يبعد أن يراه، كيف يراه من بين الناس؟ على كل حال هذا قول ذكرناه لأجل إتمام سياق الأقوال. والصحيح أنه يعمل بشهادة الواحد، يعمل بشهادة الواحد ولو كان معه جماعة لهذا الحديث. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم بالحق ولو كان من أصغر الناس، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان صغير السن ومع ذلك تقدم وقال إني رأيت الهلال، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ولهذا لما وقع في قلبه حل اللغز الذي ألغز به النبي عليه الصلاة والسلام هاب أن يتكلم به لأنه كان أصغر القوم، ولكن أباه عمر تمنى أن يكون تكلم به. واللغز الذي أورده الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فذهب الناس يتكلمون في شجر البوادي هي كذا هي كذا هي كذا هي كذا ولم يعرفوها، فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة لكنه لم يتكلم لصغر سنه، نعم، ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام هي النخلة. نعم. طيب كأن الأخ غانم بديك جاك البرد. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الحاكم هو الذي يوجه الأمر إلى الناس بالصيام بقوله صام وأمر الناس بصيامه، وهو كذلك، فإن هذه الأمور ترجع إلى الحكام وليست راجعة إلى عامة الناس، من شاء صام ومن شاء أفطر بشهادة غيره، ولكنها راجعة إلى الحاكم الشرعي. وفيه أيضا ما أشار إليه الأخ غانم أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يناقش ولا يحقق معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام بخلاف الحديث الثاني. أما الحديث الثاني فقال لا وبالغ. طيب ويستفاد منه أيضا أنه لا تشترط الشهادة في رؤية الهلال، يعني لا يشترط أن يقول أشهد، لأنه قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وقد يقال بل فيه دليل على أن الخبر شهادة، على أن الخبر شهادة، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر بإخباره جعله شاهدا. وقد مر علينا أن الإمام أحمد لما قيل له إن يحيى بن معين يقول أقول العشرة في الجنة أو علي بن المدين نسيت ولكني لا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. نعم. أما حديث ابن عباس ففيه أولا قبول شهادة الأعرابي، والأعرابي كما مر علينا هو ساكن البادية، وهو كذلك إذا ثبتت عدالته. وفيه أيضا وجوب التحري في مجهول الحال، وجوب التحري في مجهول الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأما من ظاهره العدالة فلا يبحث عنه، من ظاهره العدالة، لكن لما كان الأعراب غالبهم لا يعرف الأحكام الشرعية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي هل هو مسلم أم لا. وفيه أن الناس مؤتمنون على ديانتهم، لأنه لما قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم، لم يقل من يشهد لك. وبناء عليه فإذا قيل للرجل صل فقال قد صليت نعم ندعه هو ودينه، إلا أن يقول صليت في المسجد الفلاني وشهد أهل المسجد أنه لم يصلي، فحينئذ نقبل قوله ولا لا؟ ما نقبل. كذلك إذا قلنا زك مالك فقال قد زكيت فإنه يقبل، وهو فيما بينه وبين الله. اللهم إلا إذا كان شاهد الحال يكذبه، كما لو كان غنيا كبيرا عنده أموال كثيرة وقال إني زكيت ونحن ما رأينا أحدا انتفع بزكاته، وزكاته لو أخرجت لكان لها أثر في المجتمع لقلته مثلا، فهذا قد نقول بعدم إيش؟ بعدم قبول قوله. لماذا؟ لأن شاهد الحال يكذبه، وشاهد الحال معتبر في الأحكام الشرعية. ألم يبلغكم قصة سليمان مع المرأتين حيث عمل بالقرينة؟ ما تقولون؟ بلى. ومن يقولها لنا؟ إبراهيم. وكذلك أيضا الحاكم الذي حكم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حكم بالقرائن، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فالمهم أن صاحب الزكاة الذي صاحب المال الذي ادعى أنه أدى زكاته، نقول إذا دلت القرينة على كذبه لم نقبل قوله، وإلا فإن الناس مؤتمنون على دينه. طيب، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن نعم حرف جواب تغني عن إعادة السؤال، لأن الرجل لم يقل نعم أشهد أن لا إله إلا الله، أنت بردت، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا لو قيل للرجل أطلقت امرأتك قال نعم تطلق، أي نعم تطلق. ولو قيل له أراجعت امرأتك قال نعم رجعت إليه. ولو قيل للرجل أزوجت فلانا فقال نعم، فقال الثاني قبلت قبل. أو قيل للزوج أقبلت قال نعم، فإنه يقوم مقام. طيب، لقوله هنا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام حين قال نعم. ومن فوائد الحديث رحمك الله أنه ينبغي إعلان دخول الشهر بين الناس. طيب، ولقول فأن في الناس يصوم غدا. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن تتخذ الوسيلة التي تكون أقرب إلى تعميم الخبر، نعم، لنقوله أذن في الناس يعني أعلمهم. وعلى هذا فإعلان الناس خبر دخول الشهر بالأصوات أو بظهور الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. طيب، ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ في إيصال الخبر، لأن بلال رضي الله عنه معروف بأنه قوي قوي الصوت، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الناس فيصوموا غدا. انتهى أظن الكلام على هذا. نعم. هذه الأسئلة لا يخت. وعن حفصة أم المؤمنين درس جديد. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قول من لم يبيت النية الصيام يعني نية الصيام، وقوله قبل الفجر يعني ولو في آخر الليل، لأن البيتوتة في الأصل هي النوم في الليل يسمى بيتوتة. وقوله فلا صيام له، لا نافية للجنس، وصيام اسمها ولهم خبرها. هذا النفي هل هو نفي للكمال أو للوجود أو للصحة؟ الجواب نشوف نمشي. الأصل في النفي نفي الوجود، هذا الأصل. فإذا وجد انتقلنا من نفي الوجود الحسي إلى نفي الوجود الشرعي. ونفي الوجود الشرعي معناه عدم الصحة، فيكون نفي للصحة. فإن لم يمكن ذلك بأن ثبت وجوده شرعا وصحته شرعا انتقلنا إلى نفي الكمال، انتقلنا إلى نفي الكمال. فأي إنسان يدعي في مثل هذه الصيغة أنه نفي للكمال فإننا لا نقبل قوله إلا بدليل. طيب، فإذا قلنا لا رب إلا الله، نفي الوجود، نفي للوجود، لا رب إلا الله، يعني ما يوجد رب إلا الله، صح؟ نفي الوجود يا أخي، ما في الصحة. هذا الصحة والبطلان في الأحكام، انتبهوا بعد لبعد تدهن أبدائي. نعم، الصحة والبطلان للأحكام، إنما الأخبار يقال صدق أو كذب. لا، الرب عند الإطلاق إنما يكون عند الله، لله عز وجل. طيب، إذا قلنا لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه، كمال، صح، لأن أصل الإيمان موجود عند هذا الرجل. كذا لا صلاة بغير وضوء، نفي للصحة. تمام، وانتبهوا لا تقعون في اختلاف. إذا كان الكلام في الخبر فالنفي للصدق، أو يعني ينفى صدقه أو كذبه. إذا كان في الأحكام الصحة والبطلان، لأن الخبر ما قال خبر صحيح أو خبر باطل إلا على سبيل التجوز، وإنما قال خبر صادق أو خبر كاذب. نعم. طيب، أمر الناس بصيامه، أيؤخذ منه أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا في العبادة ثم يأمر غيره؟ ها؟ والله فيها يعني فيها نظر هذه. لا، وأيضا إذا ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه، فإما أن يكون البلد الثاني سابقا أو متأخرا. إن كان البلد الثاني سابقا فإنه يفطر معه، وإن لم يصم إلا 28 يوما، لأن الفطر يوم يفطر الناس. وهذا الرجل رأى الهلال، رآه بنفسه أو حكما، فيفطر معهم ويقضي. لكن هل يعتبر البلد المنتقل إليه أو المنتقل منه عند القضاء. يعني مثلا لو كان البلد المنتقل إليه أتم 30، البلد المنتقل منه أتم 30، والذي انتقل إليه صام 29 فقط. ها؟ يعتبر الثاني، يعتبر الثاني لأنه هو وقت الفطر. والعكس بالعكس، لو قدم من بلد سابق وأتم 30 ولكن البلد الذي انتقل إليه لم يفطر لأنه لم يرى الهلال، فإنه يبقى صائما حتى يفطر، ولو زاد عليه يوم أو يومان، لأن الرجل لو سافر في يومه من بلد سابق في طلوع الفجر إلى بلد تأخر عنه في الغروب 3 ساعات مثلا، يفطر إذا غابت الشمس عند البلد الأول؟ لا، يبقى ولو زاد، بل لو كان لو زاد 8 ساعات أو 10 ساعات يبقى صائما. لكن كما تعرفون المسألة هذه إذا كان الإنسان مسافرا فإن له أن يفطر ولو في قلب رمضان، يعني ولو في نصف الشهر. لكن كلامنا على هل يثبت بحقه دخول الشهر أو لا يثبت. وفي المسألة الثانية قال بعض العلماء إنه إذا أتم 30 يوما يفطر سرا، يفطر سرا. ليش؟ قال لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر على 30 كما لا يمكن أن ينقص عن 29. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وعد 30، وقال هكذا وقبض الإبهام، يعني 29، فلا يمكن أن يزيد على 30، إذن لا نلزمه أن يزيد 30. لكن الاحتياط بلا شك أن يتابعه، لأن حقيقة الأمر أن المكان الذي وصل إليه ما صاموا أكثر من 30، والآن لما وصل إلى هذا المكان يقال له ما بعد هل إلى الآن نراه في السماء في الصباح. نعم. هل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال؟ أما هلال شوال فلا تقبل قولا واحدا، لأنه لابد فيه من رجلين اثنين. وأما رمضان فقيل تقبل وهو المشهور من المذهب، وقيل لا تقبل وهو قول في المذهب أيضا، وجه لأصحابنا أو رواية أنه ما تقبل، لأن شهادة الرجل تقابل شهادة امرأتين. لكن المذهب يقول أنه تقبل لأن هذا خبر ديني، كما لو قالت طلع الفجر فأمسك، غابت الشمس فأفطر. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قوله في الحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، سبق لنا أن البيات هو نوم الليل، وهنا بيّن أنه من الغروب إلى الفجر، لأنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر. والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. والذي تترتب عليه أحكام الصيام وأحكام الصلاة هو الفجر الصادق، وبينه وبين الفجر الكاذب حوالي ساعة أو ساعة وربع أو أقل من الساعة حسب اختلاف الفصول. أما الفروق بينه وبين الفجر الصادق فذكر العلماء أن بينهما 3 فروق. الفرق الأول أن الفجر الصادق يكون ممتدا من الجنوب إلى الشمال عرضا، والفجر الكاذب يكون طولا من الشرق إلى الغرب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق يكون فيه الضياء متصلا بالأفق، وأما الفجر الكاذب فالضياء منقطع، أي بينه وبين الأفق ظلمة لا تصل الضياء بالأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك ويمحي، والفجر الصادق لا يظلم بل يزداد نورا. نعم، هذه ثلاث فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. والفجر الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام. وقوله من لم يبيت الصيام ظاهره العموم، صيام الفرض وصيام النفل. وقوله فلا صيام له أي لا صيام تام أو لا صيام صحيح، قلنا إنه يجب أن يحمل النفي أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة. ونفي الصحة كما تعلمون نفي للوجود الشرعي في الواقع، فإن لم يمكن بأن دلت الأدلة على أن هذا صحيح فيحمل على نفي الكمال. هنا يجب أن يحمل على نفي الصحة، لأنه ليس هناك ما يدل على أن الرجل إذا صام في أثناء النهار صح صومه، فيحمل حينئذ على نفي الصحة أي فلا صيام صحيح له. ووجه ذلك أن الصوم لا بد أن يشتمل على جميع النهار، على جميع النهار، ومن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر ولو بجزء يسير فقد مضى جزء من يومه لم ينوه ولم يصل، وحينئذ لا يصح. وعليه فيكون هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في رفعه ووقفه فإن النظر يقتضيه، لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. منين؟ ها؟ من أين؟ من الفجر إلى الليل. وعلى هذا من لم ينوي قبل الفجر ولو بلحظة فإنه لم يتم صومه، لأنه مضى عليه جزء من النهار لم يصمه. نعم، واضح. وقول المؤلف مال الترمذي والنسائي لا تصح وقفه وصححه مرفوان بن خزيمة وابن حبان، معناه أنه تعارض هنا الحكم عليه بالوقف وبالرفع. وقد مضى لنا عدة مرات أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة حكم بالرفع لوجهين. الوجه الأول أن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين الرفع والوقف، فإن الراوي أحيانا يسوق الحديث إلى منتهاه وأحيانا يقوله من عنده يحدث به. فالصحابي مثلا قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويتكلم بالحديث، وقد يقول الحديث من نفسه مبينا للحكم فقط لا راويا، وعلى الاحتمال الأخير يكون حاكما لا راويا. أنا مثلا عندما أسوق حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأقول قال البخاري حدثنا فلان عن فلان فلان عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإنني في هذه الحال أكون راويا. لكن عندما أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإني أكون حينئذ حاكما، لا أريد الرواية. فهكذا الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه قد يكون راويا، وأحيانا يقوله من عند نفسه حاكما به لا راويا له. هذا إذا كان الراوي ثقة. أما إذا كان الراوي غير ثقة الرافع فإننا لا نقبل الرفع حينئذ، لا لأنه عورض بالوقف ولكن لضعف الراوي، ولكن لضعف الراوي. والخلاصة أنه لا منافاة بين كون الراوي يحدث بالحديث مرة مرفوعا أو يقوله من ناسبا إياه إلى نفسه على سبيل الوقف، لأن نقول على الوجه الأول يكون راويا وعلى الوجه الثاني يكون حاكما. طيب، وللدارقطني لا شكرا اقرأ طلاب لمن لم يفرضه من الليل، إشارة إلى أن المراد بذلك الصيام الواجب هو الذي يفرض. أما التطوع فإنه وإن ابتدأه الإنسان فله أن يفطر كما سيأتي. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها فوائد الحديث. نعم، فوائد الحديث. من فوائد الحديث أولا وجوب النية في الصيام، وجوب النية في الصيام لقوله من لم يبيت النية فلا صيام له. ويشهد لهذا ذلك الحديث العظيم الذي يعتبر ركنا عظيما من أركان الشريعة، وهو حديث عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا أنه لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر لقوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر، ووجه ذلك لأجل أن تستوعب النية جميع النهار جميع النهار. ومن فوائده أيضا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنتم الآن قلتم معي ما شاء الله كأنكم فاهمين، لكن من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها؟ لأنه لا يمكن استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر، ولا في الأصل أن ابتداء الإمساك من طلوع الفجر، من طلوع الفجر لا قبله، لأن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن لما كان لا يتم استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية قبل الفجر واجبة، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ونظير ذلك قولهم في الوضوء إنه لا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بجزء من الرأس، فلا بد أن يتناول الماء شيئا ولو كالشعرة من الرأس، وكذلك قالوا في مسح الرأس. المهم أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، فإن قلت هل يجوز أن أبتدئ النفل من أثناء النهار؟ فالجواب إن كان النفل معينا فإنه لا يصح إلا من قبل طلوع الفجر، مثلا أيام البيض لا بد أن يصومها الإنسان من أولها، وإلا صار صائما نصف يوم أو ربع يوم حسب ما ينوي. وكذلك الأيام المعينة كل معين لا بد أن ينويه قبل الفجر، أما النفل المطلق فلا بأس كما سيأتي على خلاف في ذلك أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. قال هل عندكم شيء؟ كلمة هل أداة استفهام، والجملة بعدها مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ فيها هنا كلمة شيء، وشيء نكرة من أنكر النكرات النكرات. نعم، فكيف صح أن يبتدأ بالنكرة؟ أولا لتقدم الخبر، والثاني لتقدم الاستفهام. نعم. طيب، وقول الشيء هذا عام أريد به الخاص، والمراد به شيء يؤكل، بدليل قوله قلنا لا، قال فإني إذا صائم. وقوله فإني إذا، إذا ظرف للحاضر، للزمن الحاضر، وهناك إذا وإذا وإذ، هذه الأدوات الثلاث تقاسمت الزمان، فإذ لما مضى، وإذا للمستقبل، وإذا للحاضر. إذا فقوله إني إذا أي من الآن صائم، والصيام كما سبق في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا جاء اللفظ في لسان الشارع وله معنى لغوي ومعنى شرعي وجب حمله على الحقيقة الشرعية، على المعنى الشرعي. وإذا جاء اللفظ في كلام أهل اللغة وله معنيان شرعي ولغوي حمل على المعنى اللغوي، وإذا جاء الكلام وله معنيان لغوي فصيح وعرفي وشرعي، وجاء وتكلم به إنسان باللسان العرفي فإنه يحمل على العرف. يعني إذن كل كلام يحمل على ما تعارفه المتكلم به. طيب، إذن لا يصح أن نحمل قوله صائم على الصيام اللغوي أي فإني إذن ممسك عن الأكل، بل نقول إنه صيام شرعي لأن هذا معناه في اللسان الشرعي. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. قوله أتانا يوما آخر يعني غير اليوم الأول، فقال فقلنا أهدي لنا حيث، الحيث هو تمر يخلط بشيء من الأقط والسمن ويؤكل. الأقط معروف والسمن معروف، يخلط فيؤكل، موجود إلى الآن في عرفنا، لكنه في عرفنا يخلط بشيء من الدقيق بدلا عن الأقط، ولعل البادية يخلطونه بالأقط، إنما الحاضرة عندنا يخلطونه بالدقيق ويسمى عندنا، لا يسمى قشط، أي والله إنها قشطة أصلا. هنا قاف شين دال. طيب، فقال أرينيه، هنا إشكال من ناحية النحوية، أرينيه ليش جاءت الياء وهذا فعل أمر، وفعل الأمر يحذف منه حرف العلة، لا لا لا ما هو قصدي اتصال الضمير وانفصاله، لا أقول الياء يعني وش اللي جابه؟ هذا ثالث صار الحاء يعني بالفعل. بالفعل. يعني بقيت لأن الفعل متصل بضمير. أي. نعم خطأ. هذا الشيخ مفعولان أرى. كيف؟ قال لي هذه قال لي وش الإجابة؟ من الأفعال الخمسة. هذا من الأفعال الخمسة. واللي فاعل. ها؟ قال لي ما في. ثيني فيه بالحقيقة ثلاثة مفاعيل. فيه مفعولان وفاعل. مفعولان وفاعل. فيه مفعولان وفاعل. الياء الأولى مفعول فاعل. والياء الثانية مفعول أول. والها مفعول ثاني. ما في مفعول ثالث. ما في مفعول ثالث. لا ما في هذا ما تعدى ثلاث مفاعيل. فعندنا أرينيه مبي تخاطب ولا يعود إليها أري يعود إليها الألية ألية الأولى تعود إلى المخاطبة إذن فهي فاعل والنون للوقاية والها ولا الثانية مفعول أول والها مفعول ثاني كذا طيب وهنا الإراءة بصرية الإراءة هنا بصرية وهي تنصب مفعولا واحدا وبالهمزة تنصب مفعولين ما في بناء ما في إيه نعم عدم في بناء حذف النون واليفاعل حذف النون واليفاعل أقول حذف الثالث الأولى أرى لأنها ارتقت باللي الساكنة طيب كيف أريني فعل مضارع مبني فعل أمر نعم فعل أمر مبني على حذف النون واليفاعل والنون للوقاية واليا مفعول أول والها مفعول ثاني كذا ولا لا طيب فنقول أريني يعني رؤية عين فلقد أصبحت صائما صائما لغة ولا صائما شرعا شرعا لأنها جاءت في لسان الشارع فواجب أن تحمل على المفهوم الشرعي فأكل من هذا الحيث في هذا الموضع الشارح رحمه الله يميل أو نقول بعد الشرح في هذا الحديث تذكر عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على أهله وسألهم هل عندهم شيء يريد أن يأكل فلما لم يجد عندهم شيئا قال إذن أصوم ما دام أنه لا يوجد أكل ولست بآكل فالأصوم حتى يكون صيامي قربة إلى الله عز وجل ففعل عليه الصلاة والسلام وأنشأ الصيام من حيث قالت له إنه ليس عندنا شيء من ذلك الوقت أما المرة الثانية فإنه جاء إلى البيت عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأنه أهدي إليه من حيث فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه مع أنه أخبر بأنه كان صائما هذا معنى الحديث فيستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة جدا أولا بساطة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله وأنه ليس ممن يتفقدون البيت واستينوا وشخذوا من السكر وشخذوا من الشاهي وشخذوا من الرز ما أشبه ذلك يقول هل عندكم شيء ما يعرف عن بيته شيئا لأن البيت لمن لربة البيت البيت لربة البيت ولهذا قال هل عندكم شيء ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة لا لقولها لا وهي زوجته وهو زوجها وأشرف الخلق عند الله، ومع ذلك تخاطبه بكلمة لا. وهذا له أمثال كثيرة، ومنها حديث جابر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعني، قال لا. نعم، فلا بأس أن تقول لمن خاطبك وإن كان عظيما لا. أما قول بعض الناس سلامتك وما أشبه ذلك من الكلمات، ها؟ أو مالك لوى أو ما أشبه ذلك، فهذه من باب المجاملة، ولو أن الإنسان عدل إلى كلمة لا لم يكن في ذلك بأس. حمام وسألته ليش، قال رحت طير الماء. نعم، مع أن العلماء يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، وكأنه في عهدهم يقول أريق الماء وحنا نقول نطير تطير، لكن هو يقول الأولى أن يقول أبول. فهذه الكلمات اللي لها معنى معروف، من يستحي من من من البول؟ كل الناس يقولون. نعم، طيب، إذن في هذا الحديث اللي معنا دليل على أنه يجوز أن يقول إنسان لا للرجل العظيم، وأن ذلك ليس من سوء الأدب. وفيه أيضا دليل على جواز إنشاء النية، على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار. من أين يؤخذ؟ لا، فإني إذن، لولا كلمة إذن لاحتمل أن يكون قد صام من قبل، لكن لما قال إذن معناها أنه أنشأ الصوم من الآن، فيجوز أن ينوي النفل من أثناء النهار، وهذا في النفل المطلق. أما المعين فإنه يصام كما يصام الفرض من أول النهار، ولكن إذا نوى من أثناء النهار فهل يكتب له أجر الصوم يوما كاملا أو يكتب له من نيته؟ نعم، في هذا قولان لأهل العلم. فمنهم من قال يكتب له أجر كامل، يكتب له أجر كامل، لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا صححنا أن ذلك صوم فإن من لازمه أن يثبت له أجره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له أجر إلا من نيته، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أول النهار لم ينوي الصوم، فكيف يكتب له أجره مع أنه لم ينوه؟ وهذا أقرب إلى الصواب، لكن يكون الفرق بينه وبين الفرض حينئذ أن الفرض لا يصح صوم بعض يوم، وأما النفل فيصح. طيب، هل يشترط ألا يفعل مفطرا في أول النهار أو لا؟ نعم، أما على قول من يقول إنه يكتب له الصوم من طلوع الفجر، فاشتراط ألا يفعل مفطرا قبل النية واضح جدا، لكن على قول من يقول إن النية من أثناء النهار والأجر يكون من النية، هذا محل إشكال. لكن مع ذلك حسب ما علمت من كلام أهل العلم أنه يشترط أن لا يكون فعل مفطرا قبل النية. فلو فرضنا أن هذا الرجل أفطر بعد طلوع الشمس، أفطر فطورا كاملا قبل الظهر، قال نويت أن أصوم إلى الليل، يجزي ولا لا؟ لا يجزي، لا يجزي، لأن هذا ليس بصوم. لكن إن نواه صوما لغويا يجزي ولا لا بأس به؟ لا بأس به، لكن غير مشروع. إن نواه التقرب إلى الله ما هو مشروع. نعم، طيب إذن يشترط أن لا يفعل منافيا للصوم من طلوع الفجر إلى نيته، فإن فعل منافيا للصوم لم يصح الصوم ولو من أثناء النهار. وكأن المؤلف الشارح رحمه الله يميل إلى أن التطوع لا تصح نيته من أثناء اليوم، نعم لا تصح نيته من أثناء اليوم. وتوهم رحمه الله حيث قال إن في بعض سياق الحديث فلقد كنت صائما بدل قوله إني إذا صائم، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد صام، لكن يوم يسأل بيشوف إن كان في شيء أكل وأفطر، إن كان ما في شيء استمر على صيامه. هكذا أول الحديث، أنتم معي ولا لا؟ طيب أقول الشارح يرى أن الصوم لا يصح في أثناء النهار ولو نفلا، ويقول إن في بعض ألفاظ الحديث فلقد كنت صائما جعلها في المسألة الأولى بدل قول فإني إذا صائم، لكن هذا وهم، لأن صحيح مسلم فلقد كنت صائما بدل قوله فلقد أصبحت صائما، فهي في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. وعلى هذا فيكون تأويله الحديث تأويلا غير صحيح، تأويلا غير صحيح. هذا اللي عنده الشرح يكتفي عليها حاشية بأن هذه الجملة ليست في هذه المسألة، ليست في المسألة الأولى وهي نيته الصيام من أثناء اليوم، ولكنها في المسألة الثانية الذي قال أرني فأكل. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما. من أين تؤخذ؟ أهدي لنا حيث، خلافا لبعض الناس الذين يترفعون عن قبول الهدية إذا كانت طعاما، ولا سيما في وقتنا الحاضر لما أنعم الله على الناس صار الإنسان يستنكف إذا أهدي له هدية الطعام. نعم، ولكن والله لسنا خيرا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون هدية حتى وإن كانت طعاما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ومن فوائدها أيضا جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، نعم لأنه أكل منها. أما الصدقة فلا تحل له عليه الصلاة والسلام. ويدل على أن الصدقة لا تحل له أنه لما دخل ذات يوم وجد البرمة على النار وفيها لحم، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يأكل، وقال قالوا ليس عندنا شيء، قال ألم أرى البرمة على النار؟ وش البرمة؟ قدر من فخار. قالوا ذاك لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية، فأكل عليه الصلاة والسلام. إذن ففي هذا الحديث الأخير دليل على أن الصدقة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك أمر معلوم عندهم، وأما الهدية فهي له حلال. ومن فوائد الحديث أيضا جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر. أريني، وعليه فيكون النهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هذه الصورة، يعني النهي عن سؤال الناس لا يشمل من إذا سألته فرح بسؤالك إياه، بل قد يكون هذا من باب الأمر المطلوب والإحسان إليه، أما من إذا سألته استثقل السؤال ولم يعطك الشيء إلا حياء وخجلا فهذا لا ينبغي لك أن تسأله، واقضي أنت حاجتك بنفسك. ومن فوائد الحديث جواز قطع صوم النفل، من أين يؤخذ؟ لقوله فأكل، نعم كيف؟ نعم لقولها فأكل، فهذا أيضا دليل على جواز قطع النفل. لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة، فالحاجة مثل أن يشق عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك، والمصلحة مثل أن يكون فيها في قطعه الصوم تطيب قلب صاحبه. هذا الحديث على أي شيء يحمل؟ على المصلحة ولا على الحاجة؟ نشوف، يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان محتاجا للأكل فأكل، ويمكن أن يكون غرضه بذلك تطيب قلب أهله، لأن قولهم أهدي لنا حيث كأنهم فرحوا به ويحبون أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبه فأكل منه. وفيه أيضا جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح، وإن كان يمكنه أن يخفيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلقد أصبحت صائما. ومن الممكن أن يقول هاتوا الحيث ويأكل بدون أن يعلموا، نعم، لكنه أخبرهم. فهل نقول إن مثل هذا مشروع؟ فلو دعاك رجل وأنت صائم والله أنا اليوم صائم، أو نقول إن هذا من باب الجائز، أو ينظر في ذلك إلى المصلحة؟ هذا الأخير ينظر في هذا إلى المصلحة، قد يكون من المصلحة أن تخبره. وش المصلحة في إخباره؟ نعم، لأجل أن يقتدي بك، لأن كثير من الناس يأخذ بفعل غيره ويقتدي به. قد يكون من المصلحة إخباره لأنك لو تعذرت بدون ذكر السبب لكان في قلبه شيء، فإذا ذكرت السبب طابت نفسه. قد يكون من المصلحة أن تخبره بأنك صائم لأجل أن لا يعيد عليك السؤال أو العرض مرة ثانية، لأنه ربما يقابلك في أول النهار ويقول تفضل معنا للفطور، تقول لا والله ما أشتهي ذلك. فإذا جاء الضحى الظهر عرض عليك الغداء، تقول ما أشتهي ذلك. يجي العصر يعرض عليك القهوة، لكن إذا علمت من أول أمر أنك صائم استراح، واسترحت أنت. لا، يمكن يحب يجلس معك. على كل حال الأفضل أن الإنسان يبقى على صومه إلا لمصلحة أو حاجة. طيب، وهل يقاس على ذلك، هل يقاس على ذلك جميع النوافل؟ يعني أنه يجوز للإنسان أن يقطع النفل؟ الجواب نعم، كل النوافل يجوز أن تقطعها، لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة ومصلحة، إلا الحج والعمرة. إلا الحج والعمرة، قال بعض العلماء وإلا الجهاد، فإنك إذا شرعت فيه لا يجوز لك قطعه، لكن الصحيح أنه كغيره من النوافل ما لم يلقى العدو زحفا فحينئذ لا يجوز فراره. والحج والعمرة لا يجوز قطعها إلا لضرورة، إما حصر أو شرط يشترطه الإنسان عند إحرامه أو ما أشبه ذلك. أظن عبد الوهاب هو اللي رفعه. من يعيد هذه؟ نعم التنكير مثل ذات يوم الحال أو الشأن مثل ذات بين. نعم الحال والشأن كقول أصلح ذات بين. الجهة ذات اليمين أو ذات الشمال. لا قد تكون هذه بمعنى صاحبة مثل في ذات الله. نعم. والرابع مؤنث ذو مثل والسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. طيب الخامس ذات بمعنى التي على لغة. طيب السادس ذات بمعنى عين الشيء كما يقال الذات والصفات، لكن ذكرنا أن هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليست عن العرب العرباء وإنما هي محدثة، وهي أي ذات مقابل نفس الشيء وذات الشيء. نعم يعني في اللغة العربية بدل ذات أي نفس الشيء. كم المعاني صارت الآن؟ ستة. طيب خلاص جديد الدرس الجديد. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قول لا يزال هذه من أخوات كان، فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، واسمها الناس وبخير خبرها، والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبين بالخير أو مصاحبين للخير. وما في قوله ما عجل الفطر ما مصدرية، مصدرية ظرفية ولا لا؟ ظرفية، مصدرية ظرفية، مصدرية لأن ما بعدها يحول إلى مصدر، ظرفية لأنه يقدر فيها مدة. حول ما بعدها إلى مصدر، عجل تعجيل. طيب هذا الظرف مدة، تكون التقدير لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم الفطر. أما دوام التي وهم ناصر ونقلها إلى هنا فهذه إنما هي في ما دام، حيث يقول مدة دوام كذا، لأن دام مصدرها دوام، لكن هنا عجل مصدرها تعجيل أي مدة تعجيلهم الفطر. قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير، المراد بالناس هنا الصائمون، فهو عام أريد به الخاص. نعم خاص من وجهين، الصائمون المسلمون، لأن الكفار وإن صاموا ليس لهم صيام ولا يقبل منه لاشتراط الإسلام في كل عبادة، ولأن الكافرين ليسوا في خير حتى وإن صاموا جاعوا وعطشوا فليسوا في خير. في هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا عجلوا الفطر فإنهم في خير مصاحبين له، والخير ملازم لهم. والفطر المراد به الفطر من الصيام، وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام الفطر أي ما يفطر به، فإذا عجلوا الفطر بأي شيء يفطر الصائم فهم لا يزالون بخير. فيستفاد من هذا الحديث كيف؟ الإسلام والصائم والإخلاص والمسلم، الصائم المسلم التخصيص. طيب في هذا الحديث يرقى فيه فوائد. أولا مشروعية الفطر، كذا من أين يؤخذ؟ مشروعية الفطر لأن ما رتب الفضل على صفة من صفاته فهو كذلك مشروع لتعذر الوصف دون الأصل دون الموصوف. فهنا رتب الخير على تعجيل الفطر، إذن الفطر مشروع. ثم فائدة الثانية، مشروعية تعجيل الفطر، ولكن متى يكون؟ يكون إذا تحقق غروب الشمس بالاتفاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، فلا بد من تحققها. أو غلب على ظنه غروب الشمس، إذا غلب على ظنه الغروب فإنه يفطر ويعجل الفطر. طيب، فيه إذا غلب على ظنه عدم الغروب فهل يعجل؟ لا. إذا شك وتردد لا يجوز. إذا علم عدم الغروب طبعا يحرم كذا. طيب، فيحرم في ثلاث مسائل، فيحرم في ثلاث مسائل ويشرع في مسألتين. يحرم إذا علم عدم الغروب، إذا شك في الغروب، إذا ترجح عنده عدم الغروب، هذا حرام عليه. إذا علم عدم الغروب فالأمر واضح، إذا ظن عدم الغروب فكذلك أيضا، إذا شك. فلماذا لا يجوز الفطر كما يجوز الأكل فيما إذا شك في طلوع الفجر؟ لأن هناك الأصل بقاء الليل، وهنا الأصل بقاء النهار، فلا يجوز مع الشك. يجوز إذا تيقن غروب الشمس بأن شاهدها غابت، وهذا واضح للقرآن بدليل الكتاب والسنة: ثم أتم الصيام إلى الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا غلب على ظنه جاز أيضا، جاز أن يفطر، بل يشرع أن يفطر. ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ووجه الدلالة من الحديث أنهم لو تيقنوا غروبها ما طلعت، فدل هذا على أنهم عملوا بغلبة الظن، عملوا بغلبة الظن. طيب، إذا كان الإنسان في حجرة ليس لها نوافذ وغلب على ظنه أن الشمس غابت، ما هو الطالع؟ يقول ما هو الطالع. طيب، نقول إن كان هناك قرينة فإنه يعمل بها، فإذا غلب على ظنه أفطر، وإن لم يكن قرينة ولكن تباطأ النهار فقط فإنه لا يفطر. السبب لأنه قد يشتد جوعه، نعم، فيتباطأ النهار فهذا لا يفطر. لكن إذا كان عنده عادة، مثلا لنفرض أن من عادته أنه إذا صلى العصر قرأ مثلا إلى غروب الشمس خمسة أجزاء وقرأها اليوم، فله أن يفطر بغلبة الظن. طيب، الساعة، العمل بالساعات من غلبة الظن ولا من اليقين؟ أعوذ بالله، سبحان الله، من اليقين؟ لا، ما هو صحيح. الساعة تختلف، نعم، هنا لا، الساعة يمكن تقدم يمكن تأخر، ما هو صحيح هذا. لكن لا شك أنها مرجحة. طيب، وهل يحترق مثل الإنسان بالنسبة للساعة إذا يعني قال أخشى أنه مقدمة مثلا؟ نعم، إذا كان يخشى أن فيها اختلاف فليحتط بنفسه. ومن فوائد الحديث ثواب تعجيل الفطر وهو أن يكون الإنسان إيش مصاحب للخير مقترنا به، لقول لا يزال الناس بخير. ومن فوائدها من فوائد الحديث تفاضل الأعمال، ووجه ذلك أنه رتب هذا الجزاء على تعجيل الفطر ولولا أنه أفضل من تأخيره نعم ما رتب أفضل عليه، فيؤخذ منه تفاضل الأعمال. وقد سبق لنا أمس وجه التفاضل وأنه من ستة أوجه أو سبعة نعم. طيب، ومن فوائده من فوائد الحديث أن تأخير الفطور أو تأخير الفطر سبب لحصول الشر، تأخير الفطر سبب لحصول الشر. من أين يؤخذ؟ في المفهوم المنطوق أن المعجل بخير، فالمفهوم أن غير المعجل بشر. ومن هنا أخذ أن من يؤخر الفطور من أهل البدع فهم في شر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والمراد بالخير هنا الخير الديني، ما هو الخير الدنيوي، المراد الخير الديني وهو ما يعود على القلب بالانشراح والنور. ومن فوائد الحديث محبة الله عز وجل لمبادرة عباده بإتيان رخصه، كيف؟ لأن الله جعلهم في خير ما عجلوا الفطر فأثابهم على ذلك، وهذا يدل على محبته له سبحانه وتعالى، لأن الدلالة على الصفة تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، فإذا كان الله يثيب على هذا فهو إيش؟ يحبه لا يكرهه، يحبه. طيب، وهذا في الحقيقة فرد من آلاف الأفراد المأخوذة من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غرضي، فكل ما فيه خير العباد ورحمة وتسير لهم فهو داخل في هذا الحديث القدسي، بل هو أيضا داخل في القرآن فيما جاء به القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، هل يؤخذ منه فائدة وهي كراهة التنطع في الدين؟ ها؟ نعم نعم، لأن تعجيل الفطر ينافي التنطع، والمتنطع اللي يقول ما أفطر لأن يؤذن مؤذن الحي الذي أنا فيه هذا المتنطع. في بعض الجهلة يشوف الشمس غابت بعينه ولكن ما سمع المؤذنين يقول ما أفطر. ليش؟ قال ما بعد الذن، والعبرة بغروب الشمس، يعني لو كنت في مكان مرتفع وشاهدت الشمس غابت والناس ما بعد أذنوا فأفطر. ولا ينبغي لك أن تؤخر، لأنك إذا قدمت فأنت لا تزال بخير. طيب، وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قول قال الله عز وجل أحب عبادي، هذا يسمى حديثا قدسيا، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما رواه عن ربه يروي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر وهو أحد القولين يرويه بالمعنى، فاللفظ ليس لفظ الله بل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن ينسب إلى الله كما صح أن ينسب القرآن إلى فرعون وإلى صالح وإلى شعيب وإلى موسى وإلى غيرهم. فالله تعالى يقول قال موسى لقومه وقال فرعون، فهل هذا اللفظ الذي قال الله إن فرعون قال مثلا هل هو لفظ فرعون؟ لا، ليس إياه، وعلى هذا فنقول إن الحديث القدسي القول بأنه منقول بالمعنى أقرب من القول بأنه منقول باللفظ. لو قلنا منقول إنه منقول باللفظ لكان هذا اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم معجزا لأنه كلام الله. ولو قيل كذلك لقلنا إذا اجتمعت أحاديث قدسية جمعت جميعا وجب أن لا تمس إلا بطهارة. ولو قلنا بذلك أيضا لكان الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، لأن الحديث القدسي ينسبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله مباشرة، والقرآن إنما جاء بواسطة جبريل. ولهذا صارت رتبة الحديث القدسي بين الحديث النبوي والقرآن. قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حب حديث تفضيل، وهي مبتدأ، وأعجلهم أيضا اسم تفضيل وهي خبر مبتدأ. قول أحب عبادي، المراد هنا بالعباد عباد عبودية خاصة، المراد بالعباد الذين تعبدوا لله العبودية الخاصة، وهي أيضا عبودية أخص لأن المراد بهم الصائمون بدليل قوله أعجلهم فطرا. أعجلهم فطرا. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها إثبات المحبة لله عز وجل لقوله أحب عبادي إلي، وأن محبة الله تتفاوت. من أين يؤخذ؟ من اسم التفضيل أحب، فالله تعالى يحب هذا العمل أكثر من محبة العمل الآخر، وهذا العامل أكثر من محبة العمل الآخر. واضح؟ طيب. وفي هذا الحديث رد على أهل التعطيل الذين نفوا إثبات المحبة لله، والناس فيها طرفان ووسط. طرف يقول إن الله تعالى لا يحب ولا يحب، وطرف يقول إن الله يحب ولا يحب، وطرف يقول إن الله يحب ويحب. وهذا الأخير هو قول السلف وهو الصحيح. وهنا لم يكن خير الأقوال الوسط، لأن الوسط مذهب الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم، يقولون إن الله يحب ولا يحب. لماذا؟ يقولون لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع الضرر عنه، وهذا ليس لا يليق بالله عز وجل، وهذا لا يليق. ولكن قولهم هذا قياس فاسد في مقابلة النص أيضا، فهو فاسد في ذاته وفاسد لمصادمته النص. أما قول الإنسان أما قوله من إنسان لا يحب إلا ما يلائمه مما يدفع عنه الضرر أو يجب له النفع، فهذا ليس بالصحيح. فإن الإنسان قد يحب بعض المواشي وبعض السيارات، تجد يحب سيارة هذه أحب من الثانية، يحب قلمه هذا أكثر من الثاني، يحب كتابه هذا أكثر من الثاني، نعم، بدون أن يكون هناك ملائمة. لا ملائمة بين الإنسان وبين الحد وبين الجماد. ثانيا نقول هذه المحبة التي قلتم هي محبة من؟ المخلوق. أما الله عز وجل فإن محبته ثابتة بدون أن يكون محتاجا إلى من ينفعه أو يدفع الضرر عنه أو يلائمه لأنه من شكله أو لا يلائمه. طيب. ومن فوائد الحديث أيضا الحديث القدسي هذا أن الناس يتفاضلون في محبة الله لهم لقوله أحب عبادي إلي. وما هي القاعدة العامة في فضل الإنسان غيره في محبة الله، غير اتباع، نعم اتباعهم لرسول، صح. القاعدة العامة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، القاعدة العامة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله فهو أحب إلى الله. الدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. نعم. ومن فوائد الحديث استحباب المبادرة بالفطر بقوله أعجلهم فطرا. طيب، لا، إذا قدر أنه أذن أو أنها غابت الشمس وأنت ليس عندك ما تفطر به، فماذا تصنع؟ تنوي بقلبك؟ نعم، تنوي بقلبك. وقال بعض العامة: تمص أصبعك. نعم، ها؟ لا لا لا، يمص أصبعه بدون هذا. وقال بعضهم: لا، أدخل طرف الغطفة في فمك ثم بله بالريق ثم أخرجه، نعم، ثم رده ومصه. نعم، عملية. ليش؟ لأنه إذا انفصل الريق، إذا انفصل الريق ثم عاد صار مفطرا. نعم. قالوا: ودليل ذلك أن الفقهاء يقولون لو أنك تسوقت بالمسواك ثم أخرجته وفيه ريق ثم أعدته إلى فمك، نعم، ومصفته وبلعته، فإنك تفطر، لأن الريق لما انفصل صار له حكم الأجنبي. نعم. فبناء على ذلك يقول: دخل غطفك في فمك، نعم، وخلك تترطب من الريق ثم أخرجها ثم أعدها وامصفها. هؤلاء أفقه من الأولين. نعم. أما الأولون فلا حظ لهم في ذلك، لأن الأصبع وش فيه؟ ما في شيء. إيه، لكن الكلام على الموافقة للفقه. نعم. طيب، القول الثاني: يكفي النية. القول الثاني: إذا لم تجد شيئا فلا تتكلف، تكفي النية. ما هو؟ لا، هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية. هل قوله فقد أفطر الصائم حلل الفطر أو أفطر حكما؟ والصحيح حلل له الفطر، وإلا لم يكن للصيام للوصال فائدة. طيب، على كل حال هذه مسألة ثانية نبحث فيما بعد. طيب، لو أنه أذن وأنت تتوضأ، ها؟ طيب، نشوف. هل تشرب عندك التمر؟ حاسس أقول تطلب من يأتي لك بتمرة؟ الظاهر إنه إذا كان قريبا، إنه التمر أفضل، لأن عين التمر كما سيأتينا أفضل من الماء. طيب، نعم، نظيره إذا لم تثبت رؤية الهلال إلا في أثناء النهار. هنا ذكرنا نحن ذلك، ذكرنا أنه يشترط لصحة الصوم بنية من أثناء النهار أن لا يفعل مفطرا في أول النهار. نعم. جير مفطر مانع، وجير مفطر مانع، لأنه يعني يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل. يؤخذ من الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه مسألة مهمة، ويأتينا إن شاء الله الكلام عليها في التوحيد. نعم. أي نعم. أما الفقهاء يقول يفطر، وأنا والله في شك من هذا، في شك من هذا، لأنه لا يقال من هذا الرجل أو أكل أو شرب، لا يقال أكل. وأي فرق بين الريق إلى منك جمعته في فمك وبلعته أو حطيته في هذا المسواك ثم رديته؟ ما تجد فرقا بينا ولكن على كل حال الإنسان يجب أن يحتاط في هذه الأمور، وإذا خلت المسواك وفيه بلل فهو إما أن يعصره قبل أن يدخله مرة ثانية، وإلا إذا دخله لا يمس. أحب العباد الصائمين أو مطلق الحسن؟ نعم هو الظاهر الصائم، لا لأنه قال أعجلهم فطرا. لكن يعني هل هذا دليل محبة؟ إذا كان عليه ذنوب، هذا العبد عليه ذنوب لكن يستعجل، هل يكون أحب العباد؟ إيه أحب الصائمين، ولهذا قيدناها بالصائمين، يعني ما يلزم أنه أحب العباد الآخرين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لا أحب الصائمين. وأيضا لاحظوا أن أحبهم في هذا الفطر قد يكون أيضا هذا الصائم مسرف على نفسه في صيامه، والثاني أبقى منه لله في صيامه فيكون أفضل. اللهم أكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فإن في السحور أو في السحور يحتمل أنه السحور أي ما يتسحر به، أو السحور الذي هو الأكل في آخر الليل. قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا أي كل السحور، وهو الأكل في السحر أي في آخر الليل. والمراد والخطاب هنا موجه للصائمين لأنهم الذين يتسحرون، أما غيرهم فإنهم لا يتسحرون بل يتغدون ويتعشون. وقوله فإن في السحور بركة، هذا تعليل للأمر، وهو بيان أن في السحور بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، ومنه البركة مجتمع الماء، لأن الماء فيها ثابت قار، ولأنه يكون كثيرا، فالبركة هي كثرة الخير وثباته وقراره. وقوله فإن في السحور بركة بالنص على أنها اسم إن مؤخرا. طيب، من بركات السحور أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تسحروا، وكل شيء تمتثل به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر الله ورسوله فإنه بركة وخير. ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العبادة وأنت تستحضر أنك تفعلها امتثالا لأمر الله، تجد فيها من اللذة والانشراح والطمأنينة والعاقبة السيئة الحسنة ما لا يوجد فيما إذا فعلتها على أنها مجرد شيء واجب. عرفتم؟ وجربوا هذا، وأرجو أن يكون منا على بال دائما أننا نفعل العبادة على أنها على أن ذلك امتثال لأمر الله ورسوله، حتى نجد لذتها وأثرها على القلب وعلى الجوارح. هذه من بركته امتثال أمر الله ورسوله. من بركته أن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، لأن النفس كلما نالت حظها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته. ولهذا يكره الإنسان أو يحرم أن يصلي بحضر طعام يشتهيه، لأن ذلك يوجب تشويش قلبه وانشغال ذهنه. ومنها من بركته أن فيه عونا على طاعة الله، لأنك تأكله لتستعين به على أي شيء؟ على الصيام، وهذا لا شك أنه بركة، فكل شيء يعين على طاعة الله فإنه خير وبركة. نعم. ومنها أن البركة الحسية الظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويشرب كثيرا مرارا، وإذا صام وإذا سحر وصام ما يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة. ولهذا يتعجب كيف أمس أشرب 6 أو 7 مرات في اليوم والآن أصبر عن الماء، وكذلك في الأكل، وهذا من بركتي. خامسا أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة. ومن بركته أيضا أن فيه الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب،